وبث لمشاعر الأبوة والأمومة في المجتمعات والشعور بالمسؤولية. روى الطبراني وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. زد على ذلك أنه المحبب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري، والمراد به النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال في الوصية العامة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة مؤن الزواج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه الإمام مسلم. هذه عناية الإسلام بالنكاح، كيف لا، وهو أصل المجتمع وبناؤه وأساس حفظ الأعراض، ولذلك تعددت طرق الإسلام في الحفاظ عليه. فمن ذلك الأمر بالمعاشرة بالمعروف ولو مع الكراهية. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أمر غاية في الأهمية، فالإسلام لم يسمح بإمساك المرأة إلا بشرط المعروف، وإلا فالتسريح ولا بد أن يكون بمعروف أيضا. والإمساك بمعروف أن يمسكها الإنسان كما مسكها عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة: خيركم خيركم للنساء، وأنا خيركم للنساء. ولذلك ما ضرب امرأة قط. وقال في حق الذين يضربون: وايم الله، لا تجدون أولئك خياركم، خياركم خياركم للنساء. رواه الإمام أبو داود. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. متفق عليه. ودخلت عليه عجوز من الأعراب فأقبل عليها ولاطفها وسألها عن حالها، فلما ذهبت قالت عائشة رضي الله عنها: ما هذه العجوز تقبل عليها هذا الإقبال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن وفاء العهد من الإيمان. هذا هو ميزان الإحسان. ذكر الإمام أحمد يوما زوجته فترحم عليها، ثم قال: مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وهذا فيه الأمر بالتغاضي عن الأخطاء والهفوات، لأن النقص وارد والتقصير من طبيعة البشر. في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وهو ضلع آدم الأيسر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا فيه أن المرأة لا تستقيم للرجل، لا تستقيم للرجل ولو حرص كل الحرص، لأنها خلقت من اعوجاج فلا ينكر اعوجاجها، فإن أردت تقويمها كسرتها لعدم قابليتها لذلك. ولذلك في الحديث: لم يكمل من النساء إلا أربع، فليس لك إلا استوصوا بالنساء خيرا. فالكمال متعذر وممنوع طلبه. بهذه التعاليم تستقر الأسر ويحافظ عليها. فالرجل الحق هو الذي يعرف الحق ويعطي الحق ويقتدي بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا الذي يستخدم الطلاق سلاحا والضرب سبيلا والحرمان من النفقة والحقوق طريقا. فخير الناس خير لأهله، وحسن الخلق حقيقته وصدقه مع النساء اللواتي تكثر ملازمتهن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الإمام الترمذي. فربط حسن الخلق بالخيرية للنساء، فدل على أن الخيرية للنساء كمال في الخلق والإيمان. بهذا يوزن حسن الخلق وكمال الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا إيماننا وأن يحسن أخلاقنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن الأسر لا تستقر ولا تدوم إلا بتعاليم الإسلام. واستقرار الأسر استقرار الأمم، وإن دين الإسلام لمعجز في تشاريع الأسرة. يكفيه كمالا ما شرعه لاستقرار الأسرة، فكيف وهو الكامل من كل جوانبه. وإن من الأمور المهمة التي سلكها الإسلام لتحقيق استقرار الأسر ودوامها ما قرره من علاج النشوز وخطوات الطلاق، وما نهى من طلب الطلاق، وما توعد على ذلك من العقوبة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال في حق الذي تسأل طلاق ضرتها، قال: ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فهذا من الكبائر، بل جعل من الكبائر التفريق بين الزوجين. فحافظوا على دينكم تحفظ لكم أسركم، واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، وتعلموا الحقوق وأدوها. بهذا تقام المجتمعات ويحافظ عليها وتدرأ الفتن والشبهات والشهوات. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا نعمه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك.